عيب خبر وياك مدلي من داري طال انتظاري اش جايب خبر وياك عليك الحسين لفضل ساكت احكي مدلي من داري جايب خبر وين هاي انا طيف لو عالحزن قلبي صلبة وملجفني يا ساعي الباري دمني السهر هذا النص اغاتي هاي انا طيف لو عال حزن قلبي صوبة وملجفني يا ساعي الباري ديمني السهر من أهلي ما وردت رسالة ولا خبر اي من أهلي ما وردت رسالة ولا خبر طال انتظاري واحسب اليوم بشهر وبلهفة الآلام اصبر وعيد ايام وبلهفة الآلام اصبر وعيد ايام ناري اصطباري طال انتظاري اش جايب خبر ما شاء الله ساعي البريد ساعي البريد خاك اش جايب خبر فدوة فدوة روح له ساعي جايب خبر وياك مثلي من داري طالب تحكي تحكي طفلة الحسين لا لا خبر وياك مثلي من مثلي هاي انا الى الشاعر الاديب الحسيني المخلص جابر الكاظمي هاي انا طيف لو عالحزن قلبي يصوب وملجفني يا ساعي الباري ديمني السهر هاي انا طيف لو عالحزن قلبي صوبة وملجفني يا ساعي الباري ديمني السهر من أهلي ما وردت رسالة ولا خبر وطال انتظاري واحسب اليوم بشهر وبلهفة الآلام اصبر وعد ايام وبلهفة الآلام اصبر وعد ناري اصطباري طال انتظاري اش جايب خبر وين ساعي البريد انخاك ساعي البريد انخاك اش جايب خبر وين فدوة فدوة روح لك ان شاء الله ساعي ما شاء الله ما شاء الله خبر وياك مثل النداري جايب خبر وياك ذوب ذوب في الطفلة وحب الحسين مثل من جايب خبر وياك عفوني أهلي وما بوقت عندي أهل وتنثرت في جروحي ذراتي الأمل عفوني أهلي وما بوقت وتنثيرت في جروحي ذراتي الأمل قلبي طيلع من بياني لضلوعي وسئل وين الطبي بالوافي اللي ينزل عالعيلل وين يداوي الروح ويطفي نار النوح وين يداوي ويطفي نار النوح ما تطفي ناري طال انتظاري شايب خبر وين ساع البريد مخاك ساع اعلى اعلى نشمي ها ساع ريش جايب خبر وي فدوى روح لك ما مثل النداري ما شاء الله هلا هلا هلا حالي مثل حال الحمامة يبيح بكل خفقة اشعر جرحي أكثر ينفتح حالي مثل حال الحمامة تنذبح بكل خفقة أشعر جرحي أكثر ينفتح هل وجروحي كل ما خياطت هلا وجروحي كل ما خياطت من انجاريح من الجانب ثاني جارح ثاني يسح موحش علي البيت وعلى الأهل والنيد موحش على ها ها بيت وعلى الأهل والنيد كم دوب جاري طال انتظاري شايب خبر وي ساع البريد ساع جايب خبر وي يا حبيبي يا حسين ساع البريد ما مثل من داري مثل من داري. الله الله الله الله خبر وي حالي ميثيل إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. حالي ميثيل حال الحمامة التندي بيح بكل خفقة أشعر جرحي أكثر ينفتيح ينفتيح حالي مثل حال الحمامة التندي بيح بكل خفقة أشعر جرحي أكثر ينفتيح وجروحي كل ما خيطت منه الجريح من الجانب ثاني جارح ثاني يسح موحش علي البيت وعلى الأهل والنيت موحش علي البيت وعلى الأهل والنيت كم دوب جاري طال انتظاري اش جايب خبر وين ساع البريد بريد انخاك اجرك على الحسين على الحسين ساعي ياك مثل منيت فدوه فدوه اروح لك انتظارش جايب خبر وي مثل من داري مثل من داري طال انتظاري جايب خبر وي راحت هيلي وراحت مسر راتي العمر وما ظليت بقلبي ملا ليش صابر ليش صابر هل راحت هالي وراحت مسر راتي العمر وما ظليت بقلبي ملامح ليش صابر يراودني وحشت لوعيتي نجوم مو داري جنة ساكنة بوحشة قبر ضعني الأهل من راح حطيتني سودش باح ضعني الأهل من راح باح مظلم نهاري طال انتظاري جايب خبر وي ساع البريد انخاك مثل من داري كانت هيلي نجومي وشمس تزهي وقوم عن اختفت وين حجبت بغم القدر. كانت هيلي قومي وشمس تسعي وقمر، عن اختفت وين حجبت بغم القدر. وكانت إلي ثلاث أخوة غيبها الدهر، صاروا أخوتي الحزن والهم والقهر، وأنا على هذا الحال أتنطر المرسال. ظل دمعي جاري على انتظاري، جايب خبر وين صيح ساع البريد مخاف ساع متلم نداري طالين ريش جايب خبر وي اك متلم نداري. احشي احشي ويا الحسين ان شاء الله مقضية حوائجكم. كانت هيلي جومي وشمس تزهي وقومها، في عن اختفت وين حجبت بغم القدر. هلا غم القدر. وكانت إلي ثلاث أخوة غيبها الدهر، وكانت إلي ثلاث أخوة غيبها الدهر، صاروا أخوتي الحزن والهم والقهر، وأنا على هذا الحال أتنطر المرسال، وأنا على حال أتنطر المرسال، ظل دمعي جاري طال انتظاري، جايب خبر وي ساع البريد انخاك ما شاء الله. جايب خبر وي احشي احشي ويا العليلة ساع البريد متلمني داري ما شاء الله. رغم المدامع ذيب لا ترموش الجفن، وقعت مثل ما توقع وراق الغصين، اي رغم المدامع ذيب لا ترموش الجيفين، اي وقعت مثل ما توقع وراق الغصن، اي الفراق ابويا ينهش بقلبي الحزين، اي و حبنا حبي الثاكيلة تفقد ابن تفاق أبويا اليوم ركني الصبر مهدوم لفراق أبويا اليوم ركني الصبر مهدوم بهذا انهياري طال انتظاري اش جايب خبر وي ساع البريد انخاك ساع ساع الباب هلا هلا هلا متلمني متلمني داري رغم المدى ميعذيب لتر موشي الجفن اي وقعت مثل ما توقعوا راجل غصن اي الفراق ابويا ينهشب قلبي الحزين وانحب ناحي بالثاكلة تفقد ابن الفراق ابويا اليوم ركني الصبر مهدوم بهذا انهياري طال انتظاري اش جايب خبر وي ساع البريد انخاك ساع هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله حسيني حسيني إيه ساعل ذوب ذوب في الحسين ياك ما تلمني يا حسين ياك ما تلمني داري ما تلمني داري وهام أوهامي حاطتني ويجن يمشن سوى وكل ظني من تفي الوهم يحصل دوى أي أوهامي حاطتني ويجن يمشن سوى كل ظني من جاف الوهم يحصل دوى اي ظنيته ساعي تقصدي داري ونوى لان هذه بابي الدار حرك هالهوى انعو اصيح بصوت أتنطرك يا موت أنعو أصيح أتنطرك أتنطرك يا موت بهذا اختياري جايب خبر وي ساع البريد انخاك ساع ما تلمني ما تلمني داري طالين أوهامي حطتني وإيجن يمشن سيوش وكل ظني من كف الوهم يحصل ديوه أي ظني تسع عيد قصد داري ونيوه ولن هذي بابي دار حرك الهوى